الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تقصير المتمتع بعد العمرة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. نعم، يعني كما ذكرنا أن عمرة التمتع يكون فيها التقصير إذا كان قريب العهد، ويعني الأمر بالنسبة لهم إذا كان الوقت بعيد أو إنسان يعلم نفسه أن شعره يعني يمكن أن يخرج في فترة وجيزة فيحلق، لا بأس بهذا، بل قد يستحب له. نعم. باب الزيارة يوم النحر. قال: وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منا. قال: وقال لنا أبو نعيم حدثنا فديان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي من يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله قال حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: حدثنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحارت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: حابستنا هي. قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. ويذكر عن القاسم عروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر. ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ يعني الإفاضة طيب ما علاقة الزيارة الحديث كان يزور البيت أيام منى؟ على كل حال، هو أنه يعني المقصود النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم الكعبة ولم يقدم الطواف بعد طوافه الأول طواف القدوم إلا يوم النحر، وما بعده أيام منى، كان يأتي أيام منا كل ليلة. وهذا الحديث الذي ذكره البخاري بصيغة التمريض يعني قواه بعضهم وقال هو يعني وإن كان غير مسموع رواية لكنه أخذ يعني مكاتبة أو وجادة. فأفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر كما ذكرنا، وبعدها يمكن أن يأتي الحاج إلى البيت للطواف به ليلا في أيام التشريق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، كأنه لم يعلم بحيض الصفية إلا يوم النفر. ولو كان لو كانت هي تأتي البيت أيام منها لسألته عن ذلك، فهي أفاضت يوم النحر ولم يعلم بها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. استحباب أن يكون في الليل ما كان كأنه تأخير متقصر، أصل الزيارة إلى الليل. يعني الطواف الذي يأتي في الليل يعني لا يعني مو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة في النهار ما هو في الليل. يقول أخر السيارة إلى الليل، يعني هذه الطواف في أيام منى كان في الليل. باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر المنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج. يعني الظاهر أن البخاري رحمه الله بترجمته هذا كأنه يرى أنه لا حرج في التقديم أو التأخير إذا كان ناسيا أو جاهلا، وأما إذا كان متعمدا فألف حرج وحرج. يعني هو هنا يعني مذهبان، طبعا الجمهور أنه لا حرج على الإطلاق، العامد والناسي والجاهل كله سواء، للرجل أن يقدم أو يؤخر من نسكه ما شاء. ولكن الصحيح في هذا الباب والله أعلم أن يكون هذا خاص لا حرج، أن يكون خاص للجاهل والناس، لأنه يترتب عليه يعني حرج شديد إذا أمره بالإعادة، إعادة النسك وقد فرغ من النسك بمشقة، فكيف لو أمره بإعادة النسك بل وإعادة الأنساء كلها مرتبة بعد ذلك، ممكن يكون فعل أكثر من نسك في هذا اليوم ثم يأمره بالإعادة كل ما فعل، لا شك أن فيه حرج شديد. فالظاهر أن جميع الأمور المذكورة في يوم النحر يعني الأصل فيها أن تكون مرتبة، طبعا عدا الذبح والنحر فإن الوقت فيه واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذبح في أيام منى، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، فهذه لو أخرت لا حرج على الناس جميعا المتعمد والناس والكل، لكن باقي الأنساك لابد أن تؤدى مرتبة. فرق الله فيك إذا أجل الذبح هو بالإفاضة حللت عن الأكبر. نعم، هو رمي جمرة العقبة الحلف الأصغر وطواف الإفاضة. طيب لو أنه فعل مثل هذا كان ناسيا أو جاهلا فطاف قبل يعني رمي الجمرة فحل من كل شيء بهذا. نعم فضل. شوف من دليل أن الذبح أمره واسع؟ الرخصة في الذبح في أيام منى أيام أكل الشرب فيذبح فيها إلى آخر الأيام. نعم، هي يعني اتفاق أهل العلم على أنه هذه الأيام يذبح فيها، يعني له أن ينحر فيها هاديه، فالتأخير ما يضر إليها، يعني في يعني إذا أخر يوم النحر لا يضر. نعم، أحمد وغيره قالوا بالوجوب، نعم وجوب الترتيب في رواية، وفي رواية عن أحمد أيضا وافق فيها الجمهور. نعم، في أثار عن الصحابة بالإعادة وفي أثار بالدم، فالمسألة فيها يعني في التعمد يختلف. التعمد أمر شديد، أولا من جهة الورع إنسان يتورع، وثانيا من جهة النصوص قال لم أشعر فعلت كذا قبل كذا، لم أشعر، وفي بعض الروايات نسيت فعلت كذا قبل كذا وقال لا حرج، وفي بعضها فما سئل يومئذ عن شيء قدم لأخر مما ينسى المرء أو يجهل إلا قال فعل حرج. فهذا أنا أعتبر نص في المسألة، فإن هذا للناس مع الروايات الأخرى التي ذكرناها، قال تعلموا نسككم ما تعبدون به ربكم أو كذا أو تتقون به ربكم. وفي بعض الروايات جاءت الأعراب تسأل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم تخذوا عني مناسككم، والأصل هو الترتيب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتصور أصلا أنه الصحابة هم الذين خالفوا هذه، يعني الذين هم أصحابه، وإنما هذا واحد جاي من بعيد جاهل ما يعرف، فهذا له حكم آخر. نعم. باب الفتية على الدابة عند الجمرة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أيضا كنت أحسب أن كذا قبل كذا، كنت أحسب أن كذا قبل كذا، هذه كلها تدل على ماذا؟ على جهل. نعم. قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة عن ابن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة فذكر الحديث، تابعه معمر عن الزهري. طبعا مر معنا هذا الباب الفتية على الدابة، الفتية واقف على الدابة في كتاب العلم. الحديث الأول معنا فقط الباب وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، كان على الدابة وقف، كان وقف على الدابة، نفسه هو الحديث، حديث عبد الله بن عمرو هو نفس حديث عبد الله بن عمرو الثاني، هو يعني وقفت به دابته، وهذا لا يتعارض مع النهي عن الجلوس على الدابة، أولا أنه مطيقة، وثانيا أن هذا للعلم ليس للسمر. إيش موجود في مختصر؟ الله أكبر. المختصر برقم 61. يعني كل كنت أحسب كذا إذا كان كذا. فهو رمى ثم نحر ثم حلق على هذا الترتيب، ووظائف يوم النحر كما قلنا باتفاق أهل العلم أن الترتيب رمي جملة العقبة أولا ثم النحر أو الذبح ثم الحلق ثم الإفاضة وطواف الإفاضة. لا يعني أنه قال افعل ولا حرج، فقالوا أني افعل هذه تفيد يعني أنه مهما حصل لك في المستقبل فلا حرج أن تفعل هذا. على إيش؟ على الترتيب مستحب ويجوز. يعني أنا عن نفسي ما يعني ما وقفت على شيء من هذا. وفي الحديث نفسه فما سئل يوم الدين عن شيء لا قال فعل ولا حرج. وعلى شيء أي شيء من من من هؤلاء الذين يعني على نفس حالة هؤلاء الجهلة، يعني ليس هذا أمر مطلق. هو نفس الحديث، ولذلك ورد عن ابن عباس من قدم شيئا على شيء فعليه دم. وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل لا حرج، فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معا لأن اسم الضيق يشملهما. قال الطحاوي ظاهر الحديث يدل على التوسع في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض. قال إلا أنه يحتمل أن يكون قول لا حرج أي لا إثم في ذلك، وكذلك لمن كان ناسيا أو جاهلا، وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية وتعوقب، بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم حينئذ، لأنه وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره. وقال الطبري لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادة، لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي لزمه في الحج، كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لا يأثم بتركه جاهلا أو ناسيا، لكن يجب عليه الإعادة. وهذه من الإشكاليات عند هؤلاء، أنه قالوا لو كان نعم لو كان هذا يجوز لو كان واجبا لأمره بالإعادة، نعم يمكن لو كان ناسي أو جاهل يعني يسقط عنه الإثم، لكنه يأمره بالإعادة، كما لو يعني في الصلاة لو نسي واجبا ما عليه إثم في هذا، لكن يؤمر بإيش؟ بشيء زائد يجبر هذا الواجب. ونحن نقول هذه قياسات ما تصلح مع العبادات، ولأنه في فرق كبير، هذا قياس مع الفارق. إيش الحرج لما يسجد السجدتين؟ ما في حرج، لكن الحرج أنه يأتي بالمنسك كامل يرجع ويذهب في هذا الزحام مع هذا الإرهاق الشديد الذي كان به والذي يلحقه، فهنا رفع عنه الحرج في الأمرين، في الإثم وفي الفعل، لم يمره بإعادة. فالمسألة مأخوذة يعني من جهة العقل بدرجة كبيرة. لذلك في رواية يونس عند مسلم وصالح عند أحمد، وهذه رواية صالح بن كيسان هي من أهم الروايات وهي أقوى الرواية، أقوى الروايات. لذلك قال وقد اختلف أصحاب الزهري عليه في سياقه، وأتمهم عنه سياقا صالح بن كيسان، وهي الطريقة الثالثة التي فيها إيش؟ فما سمعت سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض أو أشباهه إلا قال فعلوا

فقال أي قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس بالبلد الحرام؟ أليس بالبلد الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربك إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد أن يبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يبلغ بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في منى أتدرون أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال فإن هذا يوم حرام. أفتدرون أي بلد أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام. أفتدرون أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات من حجة الذي حج بهذا وقال هذا يوم الحج الأكبر. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. بالنسبة لمسألتنا الأولى مسألة التقديم والتأخير يعني تحتاج لمزيد تحقيق في مسألة أنه قول أكبر أهل العلم وقول الجمهور، لأن يعني بالبحث في عند التفصيل يعني بمعنى عند ذكر بعض الوقائع من تقديم وتأخير وجدنا الأئمة ذكروا دماء في كثير منها، فالظاهر أنه قولهم لا حرج يعني يقصدون به ليس الإطلاق وإنما يقصدون يعني في إطلاق مثلا بعض العبارات أن من قدم النسك أو أخر فإنه لا حرج عليه مثلا، هذا نص عام. عندما يسأل في بعض المسائل الإمام فيوجب دم، إذا يفهم هذا إنه هذا في حال وهذا في حال حتى تمشي يعني النصوص عن الإمام. فهذه كثير جدا في فتاوى السلف من التابعين والأئمة قضية الدماء في من قدم وأخر، فتحتاج إلى يعني شيء من التحقيق في هذه المسألة. لذلك يعني حتى أنا أشكك في من يقول أن هذا قول الجمهور وكذا، أن المسألة تحتاج إلى تنقيح وتحقيق أكثر. أما هذه الأحاديث ففيها التعليم بطريقة السؤال والجواب، وفيها مشروعية الخطبة للإمام يوم النحر بمنى، في حرمة الزمان والمكان يوم النحر، في حرمة دماء وأموال وأعراض المسلمين، والإشارة إلى الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، وهذه مهمة جدا، حفظ الدين وحفظ الفروج الأعراض وحفظ الدماء وحفظ الأموال، في أن الأصل في الأموال الحرمة، فلا يحل مال امرئ إلا بنص، وكذلك الأصل في الفروج الحرمة. في عظم شأن الظلم، في ضرب الأمثال في التعليم، وفيه إشارة إلى مشروعية القياس، وفيه أن تبليغ العلم ليس واجبا على الأعيان وإنما هو على الكفاية، في دليل الاتصال في سند الحديث ليبلغ الشاهد الغائب، في تأكيد التحريم بأبلغ عبارة وبالتكرار، وفي إشهاد الرب سبحانه على البلاغ، وفي تأدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إشارة إلى فضل رواة الحديث، وفي علم من علام نبوته صلى الله عليه وسلم، فأنه أخبر بالقتال بين الناس ووقع ما أخبر به، في بيان أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، في التكرار في العلم، وفيها حرمة منى وحرمة مكة، وأنها من الحرم وليست من الحل، وأبو عامر هو العقدي، وقرة بن خالد، وأبو بكر نفيع بن الحارث، لكن الخطبة يوم النحر ليست واجبة، النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ فقط هذا قول إن ليش خطبة في عرفة؟ ما أدري الآن، ما يحضرني، لكن هذا الذي أذكره. نعم. من هذه الخطبة أيام التشريق يوم عرفة؟ لا، يوم النحر. نعم، يوم العيد. غير خطبة عرفة. يوم عرفة التاسع، هذا العاشر. لا، الخطبة في عرفة ما في خلاف عليها، الكلام على خطبة يوم النحر في منى، وهو الذي بوب البخاري له باب الخطبة أيام منى. اللي لا تفضل. باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة أيام منى؟ قال: حدثنا محمد بن عبيد الميمون قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد المكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له. تابعه أبو موسى وعقبة بن خالد وأبو ضمرة. أبو أسامة. أبو أسامة. وعقبة بن خالد وأبو ضمرة. حماد بن أسامة وأبو ضمرة أنس بن عياض. وهنا قال من أجل سقايته, هذا ذكر علة الحكم. فيلحق بهذا لما قال هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى, يعني من كان مشغولا ومعذورا بشأن يعني الحج أو كان مريضا أو كان رايا من الرعاة, فإنه يلحق بهذا والله أعلم. وقد جاء به الحديث عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت بمنى, بل وأن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد يرمونه في أحدهما. وفيه استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرى من المصالح والأحكام. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه العباس قلنا فيه دليل على عدم ترك المبيت لغير أصحاب الأعذار. إذا كان رعاة الإبل يرخص لهم في رعاة البشر من الأطباء ونحوهم باب أولى. لم يذكرها غير شعبة. لكن الغريب أن أذكر من يقول تبع ابن عيينة عن عمرو. اسم المقول ابن عيينة لم يذكرها ذكر في الإسناد لا ذكر ما ذكر إلا شعبة. الشرط يقول قال ابن مريم في الحاشية أراد البخاري فرد على زعمه أن النحر يخرج فيه الحاج وأن المذكور في الحديث المقبول القضي والصايغ العام لا على أنه من شعر الحج. فأراد البخاري أن يبين أن الراوي قد سماها خطبة كما سمى التي وقعت في عرفات خطبة بل أول الحديث المعارف. يعني يحتمل أنه حديثان عن ابن عباس أحداهما يعني أنه خطب الناس يوم النحر, هذه رواية, ورواية بعرفات. فيعني يريد يشير البخاري إلى أن خطبة الناس بمنى كخطبته بعرفات, والله أعلم. طبعا هذه من الأمور التي يتساهل فيها الناس في الحج فيبيتون بغير يعني عذر، ذكرنا هذا، يبيتون في مكة ويتركون المبيت بمنى بعذر وبدون عذر، وهذا يعني تساهل، بعضهم أوجب فيه الدم، وكذلك حتى لو قلنا أنه ليس فيه دم لكن يعني ينقص كثيرا من الحج، وقد يلحقه يعني إثم ولو لم يكن عليه دم يلحقه إثم المخالفة في هذا، لأنه كون رخص لفلان أو فلان مفهوم أنه لم يرخص للباقي، وهذا هو الأصل، الأصل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأعمال، أعمال الحج. قال الشافعي: عن كل ليلة إطعام مسكين، وقيل عنه تصدق بدرهم، وعن الثلاث دم، وهي رواية عن أحمد. وأما بالنسبة للرعاة في حديث سنة أبي داود صححه الشيخ الألباني أنه رخص للرعاة أيضا في جمع الرمي يومين في يوم واحد، فبدلا ما أن يأتوا لمنى لأجل أن يرموا كل يوم، فمع ترك المبيت يجمعون أيضا رمي يومين في يوم، يرمونها في أحدهما، يعني بما تقديم أو تأخير، ها؟ يعني إذا كان سيرمي بين الوسطى والصغرى. نعم، بين الجمرة الوسطى والصغرى. لا، هي الرمي ما في إشكال، في لا بد أن يرمي الثلاث، لكن في الأيام، يعني هو إذا كان غير متعجل ثلاث أيام التشريق يرمي كل يوم، وإذا كان متعجلا يومين، فهو رخص له في رمي يومين في يوم، يرمونها في إما في مثلا إذا كان الأول والثاني، يرمون في اليوم الأول عن الأول والثاني، أو يرمونها في اليوم الثاني عن الأول والثاني، واضح؟ أو إذا كان متأخرا الثاني والثالث أيضا تقديم أو تأخير. المشكلة هنا أن عامة أهل العلم أيضا وجمهور يقولون أنه لا، هذا الرمي يكون تأخير فقط، ما في تقديم، مع أن الرواية صرحت. ما هو الكلام في التعجل والتأخر الآن، الكلام في الرعاة يجمعون رمي يومين في يوم. لا، هم ما تكلموا، هم أباحوا الجمع، فإباحوا الجمع جمع بهذا الحديث، فهمت؟ لكن الإشكال إن جعلوا الجمع فقط يكون للتأخير وليس للتقديم، ولأن هذا سيترتب عليه شيء آخر طبعا. نعم، شو الطواف الوداع لعلهم أجل الطواف الوداع إذا رموا في يوم، إذا كان متعجلا ورمى في يوم 11 يعني قدمه سيغادر ويطوف الوداع في يوم 11 لعل منعهم كان هذا. لا، مو هيغادر، ممكن يبقى يومين لكن ما يرمي في اليوم التالي، يمشي، الناس يذهبون للرمي وهو يمشي يطوف طواف الوداع وينصرف، بمعنى هذا طبعا إذا كان معذورا، فيرمي اليوم الأول، وهب أنه جمع فيرمي الأول والثاني وهو متعجل، ففي اليوم الثاني يبيت لليوم الثاني ثم ينصرف، ما عليه رمي. أما سائر الناس ينتظرون إلى الزوال، ثم يرمون ثم يذهبون للطواف. وأما هو فممكن الصباح أن يمشي وبات وحقق المقصود ورمى أمس عن أمس واليوم، فاليوم التالي يذهب يطوف وينصرف، فيكون انصرافه قبل كل الناس. الناس ما زالوا في الطواف وينتظرون، الناس ما زالوا في الرمي ينتظرون. هذا هو خلاص ترك الحج ومشى وخلص، فهذه يصعظمونها. لكن نقول هذه أشياء فردية، وفي حالات شخصية، حالات خاصة جدا ضيقة جدا. هو الشارع قديم له أن يعني بالجمع بين الرمي من أجل أن لا ينام. لا لا لا، من أجل أن لا يعني أنه يخلص أموره أسرع من غيره، ولكن أوجب عليه المبيت بمنى. المبيت لابد منه، إن هو رخص في عدم المبيت له صح، لكن إيش تعجل في يومين؟ إنه ما ينصرف من الحج قبل يومين، واضح ولا لا؟ يعني اليوم التالي نفرض إنه هو لن يبيت في منى، لكن لا يطوف ويمشي في اليوم الأول وطواف الوداع ويمشي، هو منتظر حتى ينهي يعني اليوم التالي اليومين ويطوف طواف الوداع في اليوم الثاني ثم ينصرف. شكرا.